إلى أن أكثر من بس 40 يوما. واستدلوا بحديث الباب وما ذكرناه بعده. وقال الشافعي في قوله وروي عن إسماعيل وموسى بن جعفر بن محمد الصادق بل 70 بدل 40 70 قال إذ هو أكثر ما وجد وهو قول للشافعي وهو الذي في كتب الشافعي. وروي أيضا عن مالك بل 60 يوما لذلك. وقال حسن البصري 50 لذلك. وقالت الإمامية نيف عشرون شدين الإمامية شداد دائما دائما دائما 120 ما سمعنا بها نيف عشرون نيف عشرون طيب نيف عشرون طيب أيضا ما سمعنا بها الشيء العبرة وجود الدم أو عدم مجيء الطهر وتوقف الدم هذا ولا يقول خليك معنا شيخ حمدي والنص هو علينا. وقد أجاب عنه ما تقدم من الله بأنه كما قال التلميذ تحديد هذا في الحقيقة ليس هناك دليل قوي صريح فيها. الأحاديث التي ذكرت لكم أسانيدا فيها مقال يعني تحسن وتقوى بالجهد بالكاد. قال والنص رد عليهم وقد أجاب عنه ما تقدم من الله وبأنه كما قال التلميذ في العلة منكر المد فإن زوج النبي عليه الصلاة والسلام ما من هنا من كانت نفساء أيام كونها معهم إلا خديجة وزوجيتها كانت قبل ليس. فإذا لا معنى لقول أم سلمة قد كانت المرأة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تقعد في النفاس ذكر. قالوا فيها من التصريح فعلا هذا في ذكر لأنك شوف تلميذ يقول منكر المثل منكر من هذا النظر الله قد كانت المرأة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تقعد في النفاس هكذا. طب من عائشة ما حصل شبه أم سلمة موقع شبه جوارية موقع شبه ميمون موقع شبه إلى الحديث فيه ذكر هذا يعني خديجة رضي الله عنها كان قبل هجرة فإذا المد إذا كان فيه مكارة كما قلت تبني يقول هي منكر المد لعلة لعلة تبني يقول هذا منكر المد. قد كانت المرأة من أصحاب النبي المرأة من أصحاب النبي تقعد في الطيب فإذا زوج النبي طيب قد كانت المرأة من أصحاب النبي تقعد في النفاس فأكذا. قالوا في أن التصريح بكونها بكونهم من أصحاب النبي ظاهر في كونهن من غير زوجة فلا يشكل ما ذكره. وأيضا نساء وعم من الزوجة يدخل بنات وسائل قرابات تحت ذلك. والأدلة دالة على أن أكثر النفاس 40 يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية الحسن يعني. الشيخ الألباني رحمه الله عليه ممن يحسن هذا الحديث ويمشيه تمام. لكن كما قلت لكم لو فرضنا أننا قلنا بصحته فإنه محمول على الأغلب. قال والاعتبار من المصير إليها متعين أو متعين فالواجب على النفساء وقوفه 40 إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة. وأيضا إذا لم ترى الطهر قبل بعد ذلك فإنها لا تصلي حتى ترى الطهر. قال الترمذي في سننه قد أجمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي انتهى. حكاية الترمذي الإجماع هذه فيها نظر. قال وما أحسن ما قال المصنف رحمه الله ها هنا ولفظه قلت ومعنى الحديث كانت تذكر أن تجلس إلى 40 لئلا يكون الخبر كذبا إلا يمكن أن تتفق عادة النساء عصرا في نفاس أو حيض انتهى صحيح. وقد لخصت هذه المسألة في رسالة مستقلة واختلف العلماء في تقدير أقل النفاس فعند العترة والشافعي إذا اختلفوا في أكثره كذلك اختلفوا في إيه؟ وفي أقل النفاس. واختلف العلماء في تقدير أقل النفاس فعند العترة والشافعي ومحمد لا حد لأقله. واستدل بما سبق من قوله فإن طهر فإن رأت الطهرة قبل ذلك وقال زيد بن علي ثلاثة أقراء

ياسر بس يحتاج البيت مثلا وليكن في السفر عايز يجمع بيضطر يصوم منفرد وايد يلا طبيعي فيها مثلا مغرب او عشاء او مثلا هيطلع هيبدا سفر مثلا للمغرب هو بلاد السفر فبيصلي المغرب مع جماعه وبعد كده يصلي العشاء منفرد لا بأس ويقصر الصحيح لا يجمع هذا قول الجماهير كان يمنع من هذا الشيخ ابن عفان لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا إنما جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر والقول بأنه يجمع بين الظهر والعصر قول ضعيف بين الجمعة والعصر قول ضعيف وهذا من خصائص الجمعة. الجمعة لا خصائص. بخلاف الصلاة والأيام الأخرى. إذا لا يجمع بين الجمعة والعصر. إذا صلى الجمعة مع الناس ومسافر فليصلي العصر في وقت. إذا صلى خلاص صلى ما تصلي الجمعة صلى الجمعة. في مذهب لكن ليس بالقويم صح؟ يعني ما يمكن تكون بالتبادل الموعد صلى ركعتين الظهر لان النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في عرفه يوم الجمعه تمام صلى الظهر والعصر ما صلاش الجمعه طبعا يعني الجمعه تمام الفرصه ماشي الشعب هيك ما يحطوا الشعب متعجب بس بقى طول الجمعه وكان كله اكثر من 70 ظهر الله يرضى عنك يا لا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العصر بالرجل اللي كان صباح حاجة ضياع عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خلص صلى صلى قضاء قضاء بعد المغرب ما تذكرها إلا بعد ما غربت الشمس هذا في شهادية لا إن شاء الله أنت الحمد لله وعقل العلم أفشل أفشل خلينا نرجع لكلمة دي خبرونا إن كنا طيب أحريص عن طفل طيب ندخل في حديث طلحه جميل وعن طلحه بن عبيد الله الصحابي الجليل احد عشر بشرين جنه ان عربيا جاء الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ثائر الراس او ثائر اما بالنص وقال يا رسول الله صلى الله عليه من الصلاه شفاك الله عليك شيخ حمدي الله قربنا لا الحمد لله في ناس عاشوا 100 سنه و150 سنه لا مش عايزين قال الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا انا رايت رجل عاش 130 سنه ونبت له قرنا قرن هنا وقرن وهو كفيف وكان يحدث الناس بما كان في التاريخ الاردني يذكره كانه امام الله من اهل اليمن رايت نبت له قرن هنا وقرن هنا خلص يا شباب ويعمل عملية ويرجع تاني ويعمل عملية ويرجع ويقولون كيف تنام تعودت على هذا خلاص نام على نام على جنب ده نام على جنب ده اخلق الله من السلام طيب في أول 100 سنة بس بعد العملية عمري 130 سنة هذا الرجل أحسن ما شاء الله يكفي عن طلحه بن عبيد الله ان عربيا جاء الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ثائر الراس وقال يا رسول الله اخبرني ما فرض الله عليه من الصلاه قال الصلاه الخمس الا ان تطوع شيئا قال اخبرني ما فرض الله علي من ايه من الصيام قال شهر رمضان الا ان تطوع شيئا قال اخبرني ما فرض الله علي من الزكاه قال فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام كلها فقال والذي اكرمك لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق او دخل الجنه ان صدق متفق عليه الحديث اخرجه ابو داود والنسائي ومالك طبعا عندكم فيه ايش يا اخوان افلح ان صدق او دخل الجنه ان صدق بمعنى اللفظ الاخر افلح وابيه ان صدق مع ان هو مسلم ففرض بها مسلم يخطئ انما البخاري ومسلم اتفق على ايه قوله افلح ان صدق